ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، ووفقنا لمرضاتك. أذكر أنا وظائف السنة مع الكتاب العزيز. بيان المجمل من الأحكام الشرعية كما بينت بكتاب الله عز وجل، بينت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتلخص وظيفة السنة مع الكتاب العزيز في الأمور التالية. هذه الطريقة التي نريدها في الجواب، أن يكون الجواب علميا. تفضل. وتلخيص وظيفة سنة كتاب الله تعالى هي بيان المجمل والتخصيص وتعميم المخصص والتخصيص العام. تخصيص العام. نعم. وتقييد. وتقييد المطلق. وتقييد المطلق. أذكر لنا مثالا. يقول الحكام في الصلاة. نعم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا بيان لمجمل في كتاب الله عز وجل. هذا المجمل هو أقيم الصلاة. هات مثالا آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. نعم. الدليل قال الله، قال الله تعالى. هذا القول منه صلى الله عليه وسلم مع بيان صفة حجه صلى الله عليه وسلم هو بيان لمجمل في الكتاب العزيز، وهو خذوا عني الحديث خذوا عني مناسككم. نعم. قال الله، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. هات مثال آخر يا أخ سليمان. وقيموا الصلاة. نعم. وقيموا الصلاة في السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي. ذكره الأخ. نعم. هات مثال آخر. وآتوا الزكاة. نعم. وقال بيان مقادير الزكاة في السنة النبوية. أيوه. هو بيان لمجمل في قوله تعالى: وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة. نعم. طيب، هذه الآن وظائف السنة مع الكتاب العزيز. طيب، لماذا يختلف الفقهاء في بعض الأحيان في بيان الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل؟ الآن صلاته صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم في الحج أو العمرة، ماذا يصلي؟ يصلي ركعتين، أليس كذلك؟ طيب، ورد في السنة أنه إذا أراد الصلاة قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لماذا يختلف الفقهاء في هذه المسألة؟ تعرف الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ولا لا؟ طيب، الفقهاء هم قواعد يسيرون عليها. نعم. فكل لفظ له حكمه. نعم. فيقصدون فاتخذوا، يعني فالتمسوا على المكان الذي صلى. لا لا، شوف الآن، هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. نحن يعني الذي لا شك فيه عندنا أن صلاته صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم ركعتين هي كذلك من قبيل المسائل التي ذكرناها، من قبيل بيان المجمل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكان من صفته في الحج أو العمرة أنه يصلي ركعتين خلف المقام، لكن تلاوته لهذه الآية صلى الله عليه وسلم: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قبل أن يصلي ركعتين تلاها في حجه، كما رواه جابر في صحيح مسلم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مسألة ثانية، عند صعوده على الصفا ماذا قال؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا الدعاء أو هذه الآية هل يأتي بها كل معتمر أحاج إذا أراد أن يصعد على الصفا؟ هل وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ولا لا؟ وقع الخلاف. ها؟ إنه من قال يقول. إيه. طيب سبب هذا الخلاف لماذا؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هل يقوله الناس أم لا؟ لا. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينبغي أن يكون خلاف. نعم. ها؟ قاله عبادة يعني تعبدا؟ نعم. نعم. قاله يعني من باب التعليم. هو هذا. لأنه إذا قال تعبدا فهو من باب بيان المجمل الواقع في كتاب الله عز وجل. وبالتالي يشرع لكل معتمر أو حاج أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن على سبيل الاستحباب والوجوب خلاف بين الفقهاء. لكن إذا قاله على سبيل الإخبار هو هذا. طيب طيب ماذا يقصد الأوزاعي رحمه الله بقوله القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن؟ الأخ زعبار. نعم السنة فسرت كثيرا من الإبهام الواقع في كتاب الله عز وجل، فالقرآن أحوج إلى السنة في بيان مواضع الإبهام والإجمال وتخصيص العام وإطلاق المقيد من القرآن إلى السنة. طيب ما المراد بقول السلف السنة قاضية على القرآن؟ ماذا يقصدون بقولهم السنة قاضية على القرآن؟ أخذت ماذا تفهم من هذه العبارة؟ ماذا يقصد السلف بقولهم السنة قاضية على القرآن؟ أن السنة نعم أحوج لا القرآن أحوج للسنة، لكن ماذا يقصدون من قولهم السنة قاضية على القرآن؟ ماذا نفهم من هذه العبارة؟ أخ صعبار. بلال. بلال صعبار. نفهم من هذا القرآن في مواضع القرآن يذكر عبادات او كنت نعم. نعم فالسنة شرحت نعم فيها. لم تجيبوا جوابا يشفي الغليل للاسف. الاخ محمود. الاخ عبد القادر. السنة قاضية على القرآن، هذه العبارة اطلقها بعض السلف، ماذا نفهم منها؟ ما المقصود بهذه العبارة؟ أنت اختصرت واعتصرت ونحن أسهبنا أمس وأتعبنا أنفسنا. تفضل الأخ محمد. نعم أخ نبيل. لأن السنة قد أظهرت نعم بيّنت نعم بتفصيل أو ب عفو الإيجاز القرآن أوجز والسنة بيّنت أكثر في القرآن بيّنت مورد كتاب الله. نعم السنة بينت مورد كتاب الله. نعم شكرا. لأن المفهوم المتبادر إلى الذهن من خلال الكلام نعم أن السنة قاضية يعني في القضاء يعني قاضية على القرآن يعني أولى من القرآن في الكلام. نعم المفهوم الصحيح. نعم ما هو المفهوم الصحيح؟ صحيح أن القرآن السنة السنة قاضية على القرآن تعني تعني نعم السنة قاضية عن القرآن تعني نعم. أنها بيّنت القرآن وبيّنت أحكامه المجملة نعم. إلى يعني أصبحت مفصلة نعم. نعم. ببيان السنة له نعم. هذا هو المعنى الصحيح. شوف السلف لما أطلقوا هذه العبارة أرادوا أن يبينوا وظيفة السنة مع القرآن. نحن ذكرنا لكم وظائف السنة مع القرآن تتلخص في نقاط، ما هي؟ سواء تبين المجملة بيان المجمل تخصيص العام تقييد المطلق، هو هذا مراد السلف من هذه العبارة. السنة قاضية على القرآن بمعنى ترفع عنه الإبهام في جميع المواطن فتبين مجمله وتخصص عامه وتقيد مطلقه. هذا هو التفسير العلمي لهذه العبارة. Thank you. كيف كان الصحابة يتلقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأخ زعبار، وهذا بلال، خلاص أخ زعبار تفضل. كيف كان الصحابة يتلقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يجتهدون في تلقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. والهجرة في نعم الرحلة. والرحلة نعم. لتبين الحديث من نعم. صحته. نعم. صحة الحديث من ضعف. لا. لا. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نصل إلى هذه الدرجة. نعم، هذا هذا لما وضعت القواعد بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كانوا يجتهدون في شوف الجواب العلمي أن يقال كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صور أذكر منها على سبيل المثال. أذكر لنا صورة الأخ خالد. ها؟ لا، ذكرنا لكم صور لبعض الصحابة كيف كانوا يتلقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ بلال، كان الصحابة يشهدون نعم في تلك السنة. نعم، من ذلك تقول من ذلك ما حصل لعمر بن الخطاب. نعم، صورة أخرى. ها؟ كيف؟ السنة وضح. نحن ذكرنا في تلقي الصحابة رضي الله عنهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نماذج وصورا. ذكر لنا أخونا مثالا ما كان يفعله عمر بن الخطاب مع جاره الأنصاري، التناوب في حضور دروس ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لنا صورة أخرى. عبد القادر، كانوا من مسافة تلقي حديث وكانوا يسألون أزواجه. نعم، يدون عليهن. هذه صورة أخرى. صورة أخرى أخ محمد. ترحل للسؤال. ها؟ ترحل للسؤال. أذكرها أذكرها جارك. إرسال القبائل الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الأحكام. نعم. تلقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات. هذا هذا كان حالهم اليومي، هذا كان حالهم اليومي، يلقونه في المسجد وفي الأسواق وفي الطرقات وفي الشوارع. طيب الآن احنا يعني ذكرنا لكم كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب متى حصل التدوين الرسمي للسنة النبوية؟ هل حصل في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته التدوين الرسمي للسنة النبوية؟ متى دونت السنة تدوينا رسميا؟ هل حصل ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته؟ ها؟ بعد وفاته. لا، هذا يعني شبه تدوين. طيب الآن السؤال الذي يطرح، لماذا لم تدون السنة في عهده صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تدون السنة في عهده صلى الله عليه وسلم؟ وهل كتب منها شيء في حياته؟ جردوا أقلامكم. مما لا شك فيه بين المسلمين، مما لا شك فيه بين المسلمين أن القرآن الكريم لقي بالدرجة الأولى من عناية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة ما جعله محفوظا في الصدور، مكتوبا في الرقاع والحجارة وغيرها. الدرجة الأولى من اهتمام الصحابة والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت منصرفة إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم. فكان بعض الصحابة يحفظه صدرا، وكان بعضهم يكتبه في الرقاع والحجارة والجلود، الحجارة، الرقاع، السعف. هذا نعم. يعني عناية الصحابة رضي الله عنهم بالدرجة الأولى كانت منصرفة إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم. نعم، قلنا مما لا شك فيه بين المسلمين أن القرآن الكريم لقي من عناية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة ما جعله محفوظا في الصدور، ومكتوبا في الرقاع والحجارة وغيرها. حتى إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن محفوظا مرتبا لا ينقصه إلا جمعه في مصحف واحد. وقد حصل ذلك في زمن من؟ في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان. إذن الاهتمام كان منصرفا بالدرجة الأولى إلى كتابة القرآن الكريم. طيب لماذا لم يحصل هذا الأمر للسنة النبوية؟ لا يقع اختلاط بين الألفاظ القرآن الكريم وكلام الله. نعم. وألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ينطق بها الرسول. نعم. نعم. أما السنة فلم يكن شأنها كذلك. لماذا؟ رغم أنها مصدر تشريع هام، ولم تدون تدوين الرسمي في عهده صلى الله عليه وسلم كما فعل بالقرآن، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى جملة أمور منها هذا مهم. هذه الأمور يعني لماذا لم تدون السنة في عهده صلى الله عليه وسلم مع أنها مصدر تشريع هام، وكان انصراف الصحابة إلى كتابة القرآن وحفظه مما جعله محفوظا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناقله الصحابة صاغر عن كابر. طيب سبب عدم تدوين السنة في زمنه عليه الصلاة والسلام يرجع إلى جملة أمور. هذه أسباب عدم تدوين السنة النبوية في زمنه عليه الصلاة والسلام. أولا أن الرسول الكريم، أنا أذكر لكم هذه النقطة، كل طالب يكتب تلخيصا لنفسه. السبب الأول أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كم عاش بين أظهر الصحابة؟ 23 عاما. طيب فكان تدوين كلماته وأعماله ومعاملته تدوينا محفوظا في الصحف وغيرها من المشقة والعسر، من الصعب والمشقة على الصحابة أن يكتبوا كل كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدونوا كل فعل يصدر منه صلى الله عليه وسلم، أو يحفظوا كل تقرير يصدر منه صلى الله عليه وسلم، لأنه كعاش بين أظهرهم كم؟ 23 سنة. لما يحتاج هذا العمل إلى تفرغ أناس من الصحابة لهذا العمل الشاق؟ ليس بالأمر السهل. على قلة الكتاب في عهده صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعدون على الأصابع، والذين انصرفت همتهم إلى كتابة القرآن الكريم كما ذكرنا حتى يؤدوه إلى من بعدهم محررا مضبوطا تاما لم ينقص منه حرف واحد. إذن هو هذا السبب الأول. من يلخص لنا هذا السبب؟ وجود مشقة وصعوبة في تدوين السنة. لخصه تلخيصا علميا بحيث يصلح أن يكون نموذجا يقتدي به إخوانك. شيخ تفضل. لم تدون السنة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن بما أن الصحابة عاشوا بين أظهر النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك. السبب في ذلك نعم. راجع إلى عدة نقاط أهم نذكر منها. نعم. أن الصحابة عاشوا بين أظهر النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بين أظهر الصحابة. نعم. لأنه هو الذي يحتاج أن ندون أقواله وأفعاله وتقريراته. نعم. وقد شق على الصحابة. نعم. فكان من المشقة بما كان على الصحابة أن يدونوا كل ما قال. نعم. مع قلة الكتاب، لأن الكتاب في الصحابة كانوا يعدون على الأصابع. نعم. جيل الصحابة والعرب كذلك تغلب عليهم الأمية، لكن يحفظون كل ما يسمعون. الكتاب فيهم قليلون يعدون على الأصابع. وبالتالي ها هنا سؤالا نطرحه عليكم، اكتبوا هذا السؤال: اذكر كتابة الوحي في عهده صلى الله عليه وسلم. اذكر كتابة الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد كتاب وحي. اذكر هؤلاء الكتاب من هم؟ اذكر كتبة الوحي في عهده صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي بعده: هل كتب صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شيئا؟ ومن ألف من العلماء مؤلفا يثبت فيه هذه القضية؟ اذكره واذكر كتابه، هل هو مطبوع أم لا؟ نعيد السؤال: هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شيئا؟ هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شيئا؟ ومن ألف من العلماء مؤلفا يثبت فيه هذه القضية؟ اذكره، يعني اذكر هذا العالم واذكر كتابه، هل هو مطبوع أم لا؟ مفهوم السؤال؟ طيب، الآن ذكرنا السبب الأول في عدم تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاة والسلام. طيب، من الأسباب كذلك أن العرب، لأميتهم كانوا يعتمدون على حفظهم وذاكرتهم فيما يرغبون في حفظه واستظهاره. فالتوفر على حفظ القرآن، وأنتم تعلمون أن القرآن كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم على شكل آيات وصور قصيرة، وهذا ما يعبر عنه علماء علوم القرآن ب ماذا يسمى؟ كان القرآن ينزل منجما. هذا التنجيم. نعم. فالآن العرب كانت فيهم أمية، وكانت فيهم قوة حفظ، يحفظون ويستظهرون ما يريدون حفظه، فاتجهت همتهم إلى حفظ القرآن مع نزوله منجما على آيات، على شكل آيات وصور صغيرة. بهذا الشكل الأمر في حقهم كان ميسورا، أن تتجه همتهم إلى حفظ القرآن. فلو دونت السنة كما دون القرآن، والسنة واسعة كثيرة المناحي، شاملة لأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وتقريراته منذ بدء الرسالة إلى أن لحق بربه، هل هذا الأمر يكون ميسورا في حقهم أم يشق عليهم؟ لا شك أنه يشق عليهم، اختلاط القرآن بالسنة. أضف إلى هذا اختلاط بعض أقوال النبي الموجز المحكمة بالقرآن سهوا من غير عمد، هذا كله داخل هذا السبب الرئيسي، وذلك خطر على كتاب الله، يفتح علينا باب التشكيك في القرآن، ويتخذ منه أعداء الإسلام منفذا وثغرة للطعن في أحكامه وحجيته ومصداقيته. الآن فهمتم السبب الثاني؟ أن العرب على أميتهم كانت فيهم قوة حفظ، فيستظهرون ما يريدون حفظه، فاتجهت همتهم إلى حفظ القرآن. لماذا؟ لأن نزوله كان منجما فسهل عليهم حفظه، بخلاف السنة فإنها كانت واسعة النواحي، أقواله أفعاله تقريراته منذ بدأ الوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي ربه، فمن الصعب ومن المشقة بمكان أن يجمعوا بين تدوين السنة وحفظها وبين تدوين القرآن الكريم. الأمر الثاني، حتى لا يقع الخلط بين القرآن الكريم وبين بعض كلماته صلى الله عليه وسلم الموجزة التي قد يشتبه على بعض الناس أنها من القرآن الكريم. فهذا الباب يفتح لأعداء الإسلام منفذا وثغرات للطعن في القرآن الكريم. طيب، الآن عندنا سؤال دائما يطرح في تدوين السنة النبوية، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم النهي عن كتابة الحديث، وقال لا تكتب عني، رحمك الله، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ما السر من هذا النهي؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث وأمر من كتب عنه غير القرآن أن يمحوه؟ من عنده الجواب؟ مر بكم هذا الحديث؟ شيخ بس الأمر عند كتابة الحديث. نعم. طيب، سر النهي. شيخ، فضل. لكي لا تختلط السنة بالقرآن. هذا سبب. نعم. طيب، أولا الحديث رواه مسلم في صحيحه، والسر في النهي كما ذكرنا عدم اختلاطه بالقرآن. عدم اختلاط السنة بالقرآن. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: وكان ذلك لئلا يختلط بالقرآن، وكان ذلك لئلا يخلط بالقرآن ما ليس منه. هذا توجيه النهي منه صلى الله عليه وسلم في كتابة، في عدم كتابة غير القرآن. نعم. لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا الحديث احنا قلنا رواه مسلم في صحيح. علة النهي كما قال بعض العلماء عدم اختلاط القرآن بماذا؟ بالسنة النبوية. قال القرطبي في تفسيره: وكان ذلك لئلا يخلط بالقرآن ما ليس منه. وهذا الذي قاله القرطبي قاله بعده أئمة الإسلام، وكذا قبله قاله جملة من أئمة الدين. من ذلك مثلا الزرقاني في مناهي العرفان يقول: وذلك مخافة أن يلتبس القرآن بغيره، أو يختلط القرآن أو يختلط بالقرآن ما ليس منه، ما دام الوحي نازلا بالقرآن. يعني فترة نزول الوحي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط بالقرآن ما ليس منه. وقال النووي في شرح صحيح مسلم كذلك، قال القاضي النووي رحمه الله في شرح مسلم، إذا قال القاضي قاضي عياض، نعم، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، يعني اختلط الحديث النبوي بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة. وقيل إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان النهي أولا، كلامهم كله يدور حول معنى واحد، وكان النهي أولا خوفا من اشتباه القرآن بغيره، ثم أذن لما أمن ذلك، فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكتبون، وكتبوا أيضا غيره. هذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 294 لمن أراد أن يرجع إليه. طيب، هل كتب شيء من السنة في حياته صلى الله عليه وسلم؟ الآن نحن ذكرنا لكم حديث النهي، ما هو؟ لا تكتبوا عني شيئا، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. طيب، هذا الحديث نحن ذكرنا لكم سر النهي، علة النهي، ما هي علة النهي؟ لئلا يختلط القرآن بغيره. طيب، السؤال المطروح الآن: هل كتب شيء من السنة في حياته صلى الله عليه وسلم؟ النهي الذي سبق والمقصود بذلك حديث مسلم لا يعني أن شيء من السنة لم يكتب في عصره صلى الله عليه وسلم، بل ثبت بالأحاديث الصحيحة الصريحة ما يفيد حصول الكتابة في عهده صلى الله عليه وسلم. نذكر لكم الآن بعض الأمثلة. من ذلك أولا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم فقتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل، وفي رواية الفيل، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختل شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. هذا الحديث يثبت أن الكتابة حصلت في عهده صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، إذن الحديث الأول حديث من؟ نقول باختصار قوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، وفيه قصة طويلة. أبو شاه، نعم، أبو شاه، نعم، اكتبوا لأبي شاه، هذا الحديث الأول. إذن الكتابة حصلت في زمنه صلى الله عليه وسلم، والنهي الذي ورد ذكرنا لكم توجيهه وذكرنا لكم كلام العلماء في توجيهه. طيب، ثانيا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك عصره وأمراء جزيرة العرب كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام. من ذلك هرقل الروم، نعم، هرقل كسرى. نعم. وملك الفرس. طيب. كتب في السنة هذا شيء. ها؟ كتب. نعم. تدخل في السنة. تدخل نعم. نعم. كتب يدعوهم فيها إلى الإسلام. وكان ينفذ مع بعض الأمراء سراياه كتبا ويأمرهم أن لا يقرؤوها إلا بعد أن يجاوزوا موضعا معين. طيب. الدليل الثالث ثبت أنه كان عند علي رضي الله عنه صحيفة فيها أحكام الدية على العاقلة وغيرها. إذن الحديث الأول أكتب لأبي شاه، الحديث الثاني كتابته صلى الله عليه وسلم إلى ملوك عصره وأمراء جزيرة العرب كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام، ثالثا الصحيفة التي كانت عند علي وفيها أحكام الدية على العاقلة وغيرها، رابعا كتابته صلى الله عليه وسلم لبعض عماله كتبا حددت فيها مقادير الزكاة في الإبل والغنم. سجلتم هذه الأمور؟ نعم. الآن هذه أربعة أشياء حددت فيها كتابه صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم أكتب لأبي شاه، ثانيا كتابته صلى الله عليه وسلم الكتب إلى الأمراء والملوك في جزيرة العرب يدعوهم إلى الإسلام، ثالثا صحيفة علي دية العاقلة وغيرها. العاقلة رابعا كتابته صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة كتابا فيه مقادير الزكاة في الإبل والغنم. هذه الآن أربعة أشياء. طيب الآن كيف التوفيق بين حديث النهي وبين هذه الأحاديث التي ثبتت فيها كتابة الكتابة في عهده صلى الله عليه وسلم؟ أكتب السؤال، كيف وفق العلماء بين حديث النهي عن الكتابة وبين أحاديث الكتابة؟ كيف وفق العلماء بين حديث النهي عن الكتابة وبين أحاديث الكتابة؟ أذكر ثلاثة مذاهب في المسألة مع توثيق الأقوال وذكر مراجع البحث. السؤال، كيف وفق العلماء بين حديث النهي عن الكتابة وبين أحاديث الكتابة؟ أذكر ثلاثة مذاهب في المسألة، يعني تذكر لنا ثلاثة مذاهب في المسألة مع توثيق الأقوال وذكر مراجع البحث. مفهوم السؤال؟ ها؟ معنى السؤال، كيف وفق العلماء بين حديث النهي عن الكتابة وبين أحاديث الكتابة؟ أذكر ثلاثة مذاهب في المسألة مع توثيق الأقوال وذكر مراجع البحث، يعني تذكر لنا ثلاث مذاهب. تقول المذهب الأول قال كذا، المذهب الثاني قال كذا، المذهب الثالث قال كذا، وتوثق هذه الأقوال تعزوها إلى قائليها مع ذكر مراجع البحث. طيب الآن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يتناقلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يشترطون لقبول الحديث شيئا أم لا؟ لماذا نذكر هذه النقطة؟ لأن بعضكم إذا قرأ بعض الكتب التي اهتمت بعلم الحديث أو كتبت في التشريع الإسلامي سيقف على منهج أو مذهب جرى عليه بعض العلماء المعاصرين، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشترطون بعض الشروط في قبول الحديث، فهل هذا المنهج يوافق المنهج العلمي أم لا؟ وما هي أدلتهم التي استندوا إليها وكيف نرد عليها؟ مفهوم السؤال الآن؟ طيب، يعني جنح بعض المعاصرين واستندوا في ذلك إلى بعض الآثار المروية عن الصحابة، إلى أن الصحابة ما كانوا يقبلون من الحديث النبوي عن راويه إلا بتوفر بعض الشروط. سنذكر لكم هذه الآثار. ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة الصديق رضي الله عنه في كتابه تذكرة الحفاظ لما ترجم لأبي بكر الصديق أنه أول من احتاط في قبول الأخبار. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من احتاط في قبول الأخبار. ثم ذكر قصة الجدة التي جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورد. تعرفون القصة؟ جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تلتمس منه أن تورد، قالت هل لي ميراث؟ فقال لها ما أجد لك في كتاب الله شيئا، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا. أخبر أبو بكر الصديق بمقتضى علمه. نعم. ثم سأل الناس، فقام المغيرة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فقال له هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلم بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر. يعني الآن ماذا طلب أبو بكر الصديق من المغيرة؟ شاهد، أن يكون معه شاهد. طيب، هذه الحادثة الأولى. الحادثة الثانية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب ثلاثا. أبو موسى الأشعري سلم على عمر بن الخطاب من وراء الباب ثلاثا، فلما لم يؤذن له رجع، فأرسل عمر في أثره فقال لما رجعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع، يقف عند الباب، السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، فإن أذن له دخل وإلا رجع. هذه السنة، مفهوم؟ هذه سنة الاستئذان، وهي أدب من الأداب النبوية. طيب، لما حصل لأبي موسى مع عمر أرسل عمر في أثره، قال له لما رجعت؟ بمعنى هل انتظرت حتى يؤذن لك فتدخل؟ فشدد عليه عمر، قال لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك. توعده وهدده كما هي عادة عمر رضي الله عنه في شدة التحري وزيادة الاحتياط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءنا أبو موسى، يقول الراوي، فجاءنا أبو موسى ممتقعا لونه ونحن جلوس، يعني تغير يعني لون وجهه، فقلنا ما شأنك؟ فأخبرنا وقال فهل سمع أحد منكم؟ فقلنا نعم كلنا سمع، يعني هذا الحديث الذي ذكرته هل سمعتموه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم كلنا سمع. فأرسلوا معه رجلا منهم فأخبره، يعني أخبر عمر بن الخطاب. الآن عمر بن الخطاب لم يكتفي بقول أبي موسى، بل طلب معه شاهدا آخر، فلما أخبره اكتفى عمر. طيب، الحادثة الثالثة عن المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في إملاص المرأة. ما معنى إملاص المرأة؟ تنمص. إملاص يعني امرأة تسقط جنينا في بطن امرأة أخرى. استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. ما هي الغرة؟ الغرة عادة ما تذكر في باب الديات في الفقه الإسلامي. الغرة هي دية الجنين. امرأة إذا أسقطت جنينا في بطن امرأة أخرى تلزمها الدية. ما هي الدية؟ غرة. ما هي الغرة؟ دية الجنين. عبد أو أمة، عرفت؟ طيب، فقال له عمر إن كنت صادقا فأتي واحدا يعلم ذلك. الآن المغيرة ماذا قال لعمر؟ قال قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، احنا قلنا الغرة هي دية الجنين عبد أو أمة. فقال له عمر إن كنت صادقا فأتي واحدا يعلم ذلك، يعني هات شاهدا يشهد معك بذلك. قال فشهد محمد بن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به. الآن عمر ماذا طلب؟ طلب شاهدا آخر. الحادثة الرابعة عن علي رضي الله عنه كان يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني به، وكان إذا حدثني غيره أستحلفه، فإذا حلف صدقته. يعني حتى يقبل الحديث يستحلف الراوي. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ يصلي ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. الآن هذه الحوادث التي ذكرناها لكم ظاهرها أن بعض الصحابة لم يكونوا يقبلون من الحديث إلا بشروط كما ذكرت في الوقائع. نعم. لا لم يستحلف أبو بكر وإنما استحلف غير أبي بكر. قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر لأن أبو بكر لقب بالصديق، أما غير أبي بكر فكان علي يستحلفه. فهم؟ طيب الآن هذه الآثار التي ذكرناها لكم ماذا فهم منها بعض العلماء المعاصرين؟ شيخ أقاموا شروط. إيه؟ فهموا منها منهجا عاما للصحابة في قبول الحديث وروايته. شاهد. نعم. فهم بعض العلماء من هذه الأثر أن خطة أبي بكر وعمر في الحديث أن لا يقبل حديثا إلا ما رواه اثنان فأكثر، وأن خطة علي تحليف الراوي. وجنح بعض المعاصرين ممن كتب في التشريع الإسلامي إلى أن من شروط الأئمة في العمل بالحديث ما ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. الآن هذا الذي فهموه من تصرفات بعض الصحابة وجعلوه منهجا عاما في قبول رواية الحديث. والحق الذي لا ريب فيه خلاف ما ذهبوا إليه. لماذا؟ الحق الذي لا ريب فيه خلاف ما ذهب إليه بعض هؤلاء المعاصرين. لماذا؟ الآن احنا ذكرنا لكم هذه الوقائع وكيف استنبط منها بعض العلماء المعاصرين أن للصحابة منهجا في قبول رواية الحديث، وأنهم لا يقبلون من الحديث إلا ما رواه اثنان فأكثر من خلال الوقائع التي ذكرناها لكم. طيب هل كلامهم هذا صحيح يوافق المنهج العلمي؟ وهل يمكننا أن نعد هذا المنهج قاعدة عامة ومنهجا عاما في قبول الحديث وروايته؟ نعم. عنده طريقة يمشي بها هو. طيب هذا هذا هذا الذي صدر من عمر هل هو منهج عام عند عمر بن الخطاب وكذلك عند أبي بكر الصديق وكذلك عند علي؟ هل هو منهج عام مشوا عليه في قبول الحديث، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون حسب الحادثة؟ طيب الجوع على السؤال. قلنا الحق الذي لا ريب فيه خلاف ما ذهبوا إليه، ولا يعدو ما ذكر عن أبي بكر وعمر وعلي أن يكون من باب زيادة الاحتياط، من باب زيادة الاحتياط والاستثاق في قبول الأخبار. يعني ما فعله عمر وأبو بكر وعلي إنما هو من باب زيادة الاحتياط والاستثاق في قبول الأخبار، ولا يمكن أن يكون هذا منهجا عاما في قبول الحديث. لماذا؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ عندنا جملة من الآثار تؤكد هذا. أنتم معي؟ الآن ذكرنا لكم الوقائع وما جرى لبعض الصحابة في قبول بعض الأخبار. السؤال قلنا هل يمكن أن يكون هذا الذي صدر من بعض الصحابة أبي بكر وعمر وعلي هل يمكن أن يكون منهجا عاما للصحابة في قبول الحديث، بمعنى أنهم لا يقبلون من الحديث إلا ما رواه اثنان فأكثر، هذا الذي فهمه بعض المعاصرين، وقلنا الحق خلاف ذلك. طيب إذا قلنا الحق خلاف ذلك، كيف يمكن أن نوجه هذه الآثار التي ذكرناها لكم؟ تفضل. لا لا لا لا لا حاجة. نعم. حديث التحويل القبلة. نعم. نجاهم جم واحد. هو هذا المنهج الصحيح، وهذا الذي سأذكره لكم. عرفت. لكن هذا هو المنهج الصحيح، لكن كيف نوجه هذه الآثار مع صحة أسانيدها؟ نقول هذا من باب زيادة الاحتياط وزيادة الاستيثاق في قبول الأخبار، بدليل أن هؤلاء الصحابة الذين ذكرناهم لكم، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، ورد عنهم أنهم كانوا يكتفون براوي واحد. إذن ما حصل منهم له ظروف ومناسبات، له ظروف وملابسات خاصة جعلتهم يزيدون في الاحتياط والتدقيق والاستيثاق في قبول الأخبار. طيب، أولا ما أخرجه البخاري ومسلم أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ هذه منطقة بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، قصة عمر معروفة، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، أي الطاعون. فرجع عمر من سرغ، قال ابن شهاب: وأخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. إذن اكتفى عمر بن الخطاب في قضية شائكة مهمة بخبر رجل واحد الذي هو من عبد الرحمن بن عوف. نكمل البقية غدا إن شاء الله. شوف حسب صحابي هي لا تعد أن تكون وقائع، وقائع لا يمكن أن نتخذ منها منهج العام. المنهج العام دائما يحتاج إلى استقراء الأدلة وتوقفها. عرفت.